هناك عالم كبير اسمه عالم الرموز، يفتح لك آفاق لا نهاية لها في حب الله والإبداع والأخلاق. عالم الرموز ليس له نهاية، يأخذك لأعلى وأعلى حتى تصل إلى الله. أهلا بيكم، حلقة جديدة طريق للحياة، 30 مبدأ نعيش بيهم في الحياة من دينا، نعيش بيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها. لو عشنا بيهم حياة أسعد وأجمل وأنجح وأقرب إلى الله. ما زلنا مع مبادئ العيش مع الله، ومبدأ النهاردة عن حاجة لها علاقة جدا برمضان. رمضان شهر العبادة، العبادة، الصلاة والصوم والحج والعمرة، العبادة، العبادة اللي هي لب شهر رمضان، حلاوة شهر رمضان. كلنا بنحب نعبد ربنا في رمضان، بس هو أصلا إيه دور العبادة في الحياة؟ يعني المفروض العبادة تعمل إيه في حياتنا؟ العبادة المفروض تفجر فينا طاقة عشان نعمل ثلاث حاجات: ننجح، ويكون عندنا أخلاق، ونكون أقرب إلى الله. ده هو ده هدف ودور العبادة في الحياة. طب هل العبادة بتقوم بالدور ده فعلا في حياتنا بقى إحنا؟ الحقيقة لا، العبادة بتدفعنا للنجاح. هل بنصوم رمضان فتكون النتيجة أن إنتاجيتنا تزيد 20% زيادة سنة 2016 لما نقيس بعد رمضان؟ طبعا لا. هل بنحج فترجع الثلاثة مليون دول أخلاقهم 10/10، وصلحوا كل علاقتهم، وصلحوا علاقتهم بزوجاتهم، ورجعوا الفلوس اللي كانت عليه؟ لا. هل بنصلي فنجد نفسنا مندفعين نحو النجاح في مشاريعنا وأحلامنا؟ لا. يبقى العبادة ما بتأديش دورها في الحياة. يبقى الغرض اللي ربنا من أجله فرض العبادة ما بيحصلش في حياتنا. زي كده لما تشد المادة الفعالة من الدواء فتقول الدواء ما بيخففش، ما انت شلت المادة الفعالة. العبادة حصل فيها كده. طب إيه السبب؟ السبب يا جماعة إن إحنا حولنا العبادة لأشكال، حركات تؤدى دون معاني، دون رموز وراها، دون ما تنزل للعمق. قشرة زي الفرق بين الوردة الحقيقية والوردة البلاستيك، زي الفرق بين الصورة اللي محطوطة والحقيقة الحياة. طب إيه مبدأ النهاردة؟ أنت عايز إيه؟ المفروض إيه؟ المفروض إن العبادة رموز روحية للتواصل مع الله تدفعك للنجاح والأخلاق وحب الله. يعني إيه رموز روحية؟ يعني الشكل الظاهر اللي قدامك ده وراء معاني عميقة لو تأملتها وفكرت فيها تغوص في أعماق وأعماق مع الله. يعني إيه؟ يعني يا جماعة لما بتقول الله أكبر في الصلاة، رفعت الإيد دي، ده مش شكل، ده وراء معنى كبير. والمعنى ده ممكن أنت تطلع معنى واثنين وثلاثة. لما بترفع إيدك في الصلاة وفي التشهد ده وراء معنى. لبس الإحرام وراء معنى. سمع الله لمن حمد، إشمعنا الحمد ما نقول الله أكبر؟ ليه بنرفع إيدينا كده في التكبير؟ ليه في السعي بين الصفا والمروة بنيجي في حتة وبنجري بين الاتنين؟ ليه؟ كل ده صحيح شكل، وراء رموز، وراء معاني عميقة، وراء رسائل ربانية. كل المطلوب شوية تأمل، شوية تفكير. مبدأ النهاردة: تأمل في رموز العبادة لتنطلق نحو النجاح والأخلاق وحب الله. تعالوا أشرح لكم حاجة لطيفة. الكعبة، تعالوا طلع لك كمية رموز ربنا حصلنا. أنت كلمة الكعبة بالنسبة لك إيه؟ الكعبة. لكن ربنا في آية من القرآن هزت الصحابة. الآية بتقول إيه؟ ما سمهاش الكعبة، قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. البيت ليه سمى البيت؟ ده رمز. البيت يعني عنوانك، يعني بيتك. انت عنوانك ايه؟ هو ده عنوانك، ده بيتك على طول. لا، وبعدين البيت بالالف واللام، انت ممكن تغير عنوانك مره واثنين وثلاثه، لكن البيت عنوانك الدائم. شوف الرمز، فهمت يعني ايه عايز اقول لك رمز؟ فانت لما تتامل كلمه البيت غير الكعبه وخلاص، انما البيت هيديك احساس بايه؟ هيديك احساس ده بيتي، مشتاق لبيتي، وحشني البيت، ويديك انتماء، أنا مرتبط بهذا المكان ارتباط العمر كله. ويديك إيه كمان؟ يديك إن باب البيت ما بيتقفلش أبدا في وشك. يا شوف المعاني، شوف مجرد إن إحنا قلنا تأمل في كلمة البيت. طب أديك رمز تاني، الكعبة اتغير القبلة مرتين ثلاثة في عهد الصحابة. يعني الصحابة كانوا بيبصوا تجاه الكعبة، وبعدين ربنا قال لهم بصوا تجاه المسجد الأقصى، وبعدين رجع قال لهم بصوا تاني تجاه المدينة. ثلاث مرات اتغيرت القبلة، لدرجة ان اليهود قالوا علينا دول ناس مترددين بيتغيروا القبلة كل شوية. هو ايه الموضوع يا جماعة؟ هو الموضوع موضوع جغرافيا؟ يعني نبص هنا شوية ونبص، موضوع مسألة اتجاهات ولا حاجة تانية؟ لا، الصحابة كانوا بيبصوا للكعبة، بس الكعبة كان عليها القريش حاطة 360 صنم، فربنا عايز قلوبهم لله وحده، فقال لهم بصوا للمسجد الأقصى. لما استقرت النفوس وبقت لله رجعوا تاني بصوا للكعبة. إيه الموضوع؟ الكعبة مش اتجاه، الكعبة توجه في الحياة. يعني إيه؟ هل توجهك في الحياة في اتجاه الكعبة؟ فلوسك، علاقتك بمراتك، رحمتك، هل توجهاتك في نفس اتجاه الكعبة؟ ده رمز كبير، ده ما عادش الموضوع يا جماعة ها احنا اتجاهنا ايه، لا لا لا لا لا لا، ده كده بقى دماغك بتشتغل على طول، انا فين من ربنا؟ طب اديك رمز تاني في الكعبة. النبي لما راح يعتمر ويحج راح يلمس الحجر الاسود، يعمل ازاي النبي؟ بص الطريقة، يفرد ايده ويروح يحط ايده على الحجر ويجيبه من فوق لتحته، ده رمز الايه؟ ده عهد مع الله. علشان كده اللي مش طايل الحجر الاسود وهو بيطوف بيشاور من بعيد، بعهدك يا رب، عهد على الايه؟ على الاخلاق، عهد على الالتزام، عهد على ان انا ارضيك يا رب. يا شفت الرموز؟ من مجرد ناس بتتخانق اصلا عايز المس الحجر الاسود، طب وطلعت بايه روحيا؟ طلعتش بحاجه. لا، الرمز يخليك، والله يا جماعه انا لما بكون في العمره مش راضي اروح المس الحجر الاسود الا وانا في قمه نيتي ان انا جاي عهدك يا رب، انا هرجع بلدي مكمل على الاخلاق الحلوه وعلى ارضائك. شفتوا الفرق بين الرموز وبين الشكل السطحي؟ مثلا اديك رمز تاني، ربنا يقول لنا وانتوا بتسعوا بين الصفا والمروه بتيجوا في حته بين الميلين كده وتقوموا بتجروا، الرجاله تجري. اجري ليه؟ اصل السيده هاجر جريت هنا، طب وانا اجري ليه؟ وده سنه في العمره. ايه الفكره؟ ده رمز يا جماعه، الست دي جريت هنا عشان قلبها كان محروق على ابنها. اوعى تروح تعمل عمره وتيجي في المكان ده وانت حارق قلب ام على اولادها او منعها منهم. ايه ده؟ ده موضوع اخلاقي جدا. العباده رموز. طب بنلبس لبس الاحرام ليه؟ وليه اقعد بقى انت فكر معايا، ربنا مثلا يقول لنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، يعني لما تيجوا بتعملوا العمره لما تيجي تصلي ركعتين خلي مقام إبراهيم اللي هي أثار أقدام سيدنا إبراهيم لما كان بيبني الكعبة خليها بينك وبين الكعبة. ليه؟ كأن ربنا بيقول لنا رمز جامد قوي، كل من بذل من أجلي سيكون أثره، أنا ما بنساش اللي بذلوا مجهود من أجلي، إبراهيم بذل ياخد أجر كبير. كأن ربنا بيقول لنا إيه الرمز؟ وإنت كمان لو بذلت لله، وإنت كمان لو عشت بالأخلاق، لو نجحت في الحياة لله، أثرك مش هيروح، هيبقى دائم وموجود. إيه بقى الموضوع؟ الموضوع يا جماعة إن العبادة مش شكل، العبادة إنه أنت بتصلي تقعد تتأمل في كل حركة في الصلاة، ليه برفع إيدي؟ ليه بعمل كده هو في التشهد؟ ليه بقول كلمة الله أكبر؟ كل كلمة مش شكل سطحي وراه رمز. طب وهو في رمز واحد؟ لا، ده انا بقول لك افكار، ده انت بقى كل ما تتامل هتطلع حاجات احلى مني بكتير. عشان كده العباده مش درجه واحده، دي درجات ومستويات، هم درجات عند الله. طلع رموز وارتقي. طب والرموز ملهاش نهايه. نبدا النهارده ايه؟ تامل، فكر، ركز في رموز العباده. علشان ايه؟ عشان تنطلق نحو النجاح والاخلاق والقرب من الله. تعالوا نكمل بعد الفاصل. العبادة رموز روحية توصلك إلى الله، تدفعك نحو النجاح والأخلاق. تعالوا نعمل تجربة، تيجوا نعمل تجربة على الصلاة، تيجوا نصلي من الوضوء لغاية السلام عليكم ورحمة الله ونطبق عليها فكرة الرموز. تعالوا نعيش مع الصلاة، يلا بينا. ها هنعمل إيه؟ يلا نتوضى. هنتوضى الوضوء، إيه الشكل الظاهر؟ الشكل الظاهر إن أنا بغسل بدني، يعني بغسل جسمي. لا، الرمز اللي ورا الوضوء إيه؟ اغسل قلبك وروحك، اغسل الظاهر واغسل الباطن. اوعى تكون بتغسل وشك في الوضوء 5 مرات في اليوم وعمر ما غسلت قلبك مرة في السنة. معقول عمر ما الوضوء دخل لغاية قلبك؟ لا. يبقى الرمز ايه؟ الرمز الوضوء طهارة للظاهر والباطن، للي بره واللي جوه، للقلب والروح والجسم، مش بس للجسم وحده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من توضأ فإذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فمه، كل الكلام الغلط والحرام. فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من تحت أشفار عينيه كل النظر الحرام، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا. إيه ده؟ ده الوضوء ما عادش ظاهر بقى. شفت الرموز تعمل إيه؟ أنت بتتوضى إيه؟ متوضى كسل علشان لا عشان تصلي لازم تتوضى، لكن مع الرموز ده بقى حلو قوي، ده أنت ممكن تخشع وأنت بتتوضى. عشان كده دعاء الوضوء النبي بيعلمنا يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إيه علاقة التوبة بالوضوء؟ طبعا ما هو بالطريقة دي بقيت بتطهر من جوه، تبت إلى الله، بداية جديدة، ده وضوء مختلف يا جماعة. طيب اتوضينا، يلا هنعمل ايه؟ يلا بقى فين اتجاه القبلة؟ لا قاعد اليمين شوية مش كده؟ اظبط. ايوة ايوة. لا لا لا اظبط يمين شوية. اوعى تكون باصص للقبلة بجسمك وقلبك الناحية التانية، اوعى يكون اتجاهك ناحية القبلة لكن توجه حياتك في اتجاه تاني، كله غلط. خلي توجه حياتك في نفس اتجاه القبلة، تحكش على نفسك. طيب هنقول ايه؟ هنقول الله اكبر. هنقول اشمعنى الله اكبر؟ ما نقول اي حاجه تانية. اوعى تدخل الصلاه وفي في حياتك اكبر من ربنا، على الاقل الوقت ده اكبر في حياتي الله اكبر من اي شيء في الدنيا. ترفع ايديك كده كانك بترمي الدنيا ورا ظهرك. قلت الله اوعى تكون كذاب، اوعى تقولها بلسانك وفي حاجه تانية اكبر، الله اكبر. طيب دخلت انت الان في لقاء مع الله، في لقاء مع الله هو ينظر إليك الآن، يعني لو التفت هيقول لك أإلى خير مني؟ لقيت حد أحسن مني؟ عشان كده أنا واقف مؤدب، وعشان كده بصلي واقف مش بصلي قاعد، لأن أنا قدام ربنا. يا بس بص الرمز ده كمان، هي الصلاة فرضت فين؟ في المعراج والنبي في السماء مش كده؟ طب إيه الرمز اللي في كده؟ كأن ربنا بيقول لك ممكن تعرج إلي في أي وقت بروحك وانت بتصلي. عيش كده مع الله بقى، غمض عينيك كده، ابعت روحك. الرمز هنا رمز قرب من الله، انها جت في المعراج. ابعت روحك الى الله. عارف لما بتبعت رساله وتتاكد اذا كانت وصلت ولا لا؟ والله العظيم ما هتاخد ثواني لو ركزت. راحت راحت، انت حاسس بقرب شديد الان. اقرا الفاتحه، هو بيرد عليك. بتقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين. بيرد عليك بيقول لك حمدني عبدي. بتقول له اهدنا الصراط المستقيم، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. حاضر. ايه الصلاة دي؟ دي صلاة غير اللي احنا بنصليها، ده احنا شايلين المادة الفعالة من الصلاة. يلا بقى ايه؟ اركع. هتركع تعمل ايه؟ قول الله أكبر. ليه؟ عشان تفتكر صلاة زي كده. لا دي صلاة مختلفة، دي طاقة. ركعت قول سبحان ربي العظيم. خلي بالك وانت راكع كأنك بتقول له ولا يمكن حنزل ظهري كده لحد اللي انت، محطاتي الحد إلا أنت يا عظيم. وقولها ثلاث مرات عشان تثبت في قلبك. ارفع. أقول إيه بقى؟ الله أكبر. لا قول سمع الله لمن حمده. طب ليه ما أقولش الله أكبر؟ أصل هنا في نعمة حلوة قوي لازم تشكره عليها، فرد ظهرك. كان ممكن يخلقك زي كائنات تانية موطية على أربع، فرد لك ظهرك، حرر لك إيديك. سر الحضارة كلها إن إيدينا محررة، إن إيدينا بتتحرك تشكل الأشياء. يا بعد ما حمدته انزل واسجد، انت قريب قوي. اطلب بسرعة. يعني ايه اطلب بسرعة؟ اطلب اطلب. ايه مشروعاتك؟ ايه اهدافك؟ ايه احلامك؟ يعني اطلب حاجات في الدنيا؟ ايوه انت قريب قوي، اسجد واقترب. هو اللي بيقول كده، انت قريب قوي، انت روحك في المعراج الان، معراج الروح الى الله. اطلب. يعني اطلب جوازة وفلوس؟ طبعا طبعا اطلب، ورضاه وكل شيء. سجدت، بس السجدة عايزة مرتين عشان تحس بحلاوتها. خلصت؟ يلا بقى هنقعد التحيات. التحيات اللي احنا بنخلصها بسرعة دي؟ لا، حي ربنا اشكره. التحيات لله، شكرا على اللقاء يا رب. واحدة ست طيبة كان بتحاول تقابل وزير خمس مرات مش عارفة تقابله، فقامت قايلة يا ساتر يا رب، دي مقابلة ربنا أسهل بكتير، خمس مرات بسهولة. يلا بقى أقول التحيات لله، شكرا يا رب على اللقاء. الصلوات الطيبات المباركات لله، كان لقاء جميل قوي في القرب منك يا رب. وبعدين تقول السلام عليك أيها النبي. أنت شايفه؟ لا أنا شايفه بأخلاقه، أنا شايفه برحمته، أنا شايفه بحبي لي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا، أنت تستحق السلام، أنت بقيت حلو بالصلاة دي. وعلى عباد الله الصالحين، كمل بقى صلاتك وسلم. هتخرج إزاي من الصلاة؟ بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله. أيها العالم لك مني السلام بعد الصلاة. تخيلوا واحد صلى وقام يتخنق مع مراته وضربها، فين السلام يا عم؟ فين السلام؟ فين السلام عليكم ورحمة الله؟ رموز الصلاة من أجمل ما تعيشه في الحياة. مبدأ النهاردة بيقول ركز، تأمل، فكر في رموز العبادة، هتطلع حاجات حلوة قوي بنفسك لتنطلق نحو النجاح والأخلاق وحب الله. تعالوا نكمل بعض الفصل. فرع جمعة له كلمة جميلة جدا بيقول لك عالم الرموز عالم من أكبر العوالم في الحياة. الإسلام مليان رموز. يعني مثلا ذو القرنين، هو ليه اسمه ذو القرنين يا جماعة؟ هو يعني ده اسمه ولا ده رمز الحاجة؟ أصل ذو القرنين جابها من شرقها لغربها، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حضارة الشرق والغرب. حضارة الشرق حضارة روحية، وحضارة الغرب حضارة المادة والثروة والفلوس. ذو القرنين امتلك الحضارتين. كأن ربنا بيقول لنا يا مسلم لن تنجح حتى تمتلك قرني الحضارة زي ذو القرنين، الروح والمادة. شوف الرموز ممكن توصلنا لفين. على فكرة يا جماعة لو عشنا بفكرة الرموز في العبادة في الحياة هنسعد قوي. أنا ابني عمر كنت بخليه يصلي بالعافية 8 سنين، صلي يا عمر صلي يا عمر، انتوا عارفين الستات والأباء، لغاية ما بدأت أعمل معاه الحكاية دي. يا عمر وانت ساجد النهاردة انت قريب قوي، يا عمر وانت بتقول السلام عليكم ورحمة الله اقعد نص ساعة عامل الناس حلو عشان ده السلام. عمر حب الصلاة، عمر بقى بيصلي ومبسوط باللي هو بيعمله. ممكن تجرب مع أولادك الطريقة دي، ممكن تفهموا العبادة كرموز، والله أولادكوا هيستمتعوا. يا عم ده انت هتستمتع وتقعد ترتقي بقى، لأن أنا طلعت لك النهاردة شوية رموز. لا ده انت هتطلع 100 حاجة وحاجة، ده انت كل ما هتعيش مع الله ما هي الرموز لا نهاية لها، إنما الشكل السطحي هو شكل هتمل بعد شوية، لكن هنا لا يمكن تمل. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم مارس الحكاية دي؟ بس الحقيقة في حاجة أنا ما قلتلكوش، إنك لو مارست فكرة العبادة والرموز وتأملت الرموز دي بداية سكتك للإبداع. إيه علاقة الإبداع بقى؟ هم المبدعين إيه غير إن هم بيتأملوا الحاجات اللي الناس بتاخدها بشكل سطحي ياخدوها الناس قشرة. المبدع إيه؟ بيقعد يغوص في أعمقها. الصلاة تدريب لك، تدريب لك على الإبداع. إزاي؟ ما أنت واقف بتصلي وانت عمال تتأمل معاني، بعد كده شوية هتبقى دي طريقتك في الحياة، بعد شوية هتبدع. ولو سألوك الناس انت اخترعت الحكاية دي ازاي، تقول لهم اصل انا كنت بصلي وبركز في رموز الصلاة فبقت دي طريقتي في الحياة. ويبقى ما يقدرش حد يسأل ايه علاقة بين العبادة وبين النجاح. العبادة تجيب نجاح، الصلاة تجيب نجاح لو صليناها كده. يا رب الحمد لله يا رب ان خليت لنا عبادة تخلينا ننجح وعندنا اخلاق ونحبك أكتر. بس لو عبدناك بالطريقة دي، ركز وتأمل وفكر في رموز العبادة لتنجح وتبدع ويكون عندك أخلاق. أشوفكم بكرة إن شاء الله.